وأطيط كناء عن الإبل، لأن خف الجمل طبعا ما يعرفش الكلام ده الواحد جمال، خف الجمل طري لما تحمل عليه حمل كبير وانت جمال وماشي وراه ماسك ديله وبتقول يا ليل يا عين وبتاعه وبتدي مواويل كده ورا الجمل، ها تقوم تلاقي خف الجمل بيقطقط، يقول قط قط قط قط، ها بيعمل صوت كده وهو ماشي عشان الحمل اللي هو ايه، الحمل اللي هو شايله. في اهل صهيل الخيل واطيط ودائس، ده كناية عن انهم اهل زرع، الزرع الدائس اي ما يداس، بتجيب القمح، كنا زمان في النوارج والمش عارف ايه والبابور يمشي على الرز وبتاع والكلام ده، ايه يداس، تجيب الفول تجيب الرز تجيب المش عارف ايه الكلام، يبقى اهل زرع. ومنق، المنقل والمنخل، ها كان زمان العرب ما ما ما لا يتخذ المنخل ده الا واحد بقى من الناس اللي ايه الكبار او اصحاب الرفاهية الكاملة، كانوا ما عندوش المنخل، فكان يطحن الشعير ببعض العصف التبن الموجود، مش عارف يخلصه من بعض، فبيفضل شوية تبن كده مع الدقيق ماشي اخبز وكل مفيش مشكلة. لا ده بقى ما بيتعلفش، ده بيجيب البتاع كده هو ويعمل كده ينزل القمح لوحده والبتاع لوحده، يبقى دي رفاهية. شوف بقى الفرق ما بين الرجل ده كان عايش ازاي وهي ايه غنيمة بشق، نقلها النقلة الكبيرة دي. فعنده اقول فلا اقبح، مهما قلت ما فيش حد يقول ايه العك اللي انت بتقوليه ده مثلا، او قبحك الله والكلام ده، ليه؟ لان كرامتها من كرامة زوجها، ما فيش حد يتعدى عليها عشان عاملين حساب لزوجها، ها مش مثلا واحد يتجوز واحدة امه تضربها وابوها يا بنت المش عارف مين وكمان اخواته يقوموا برضو على البيعة كده يشتموها ولا مش عارف الكلام ده، لا دول بقى مش عاملين لزوجها اي حساب، هي بقى امنة حتى لو غلطت وقالت كلمتين مش ولابد يعني ما فيش حد يقدر يقول لها اي كلام. عنده اقول فلا اقبح واركض فاتصبح، تنام لحد الضحى العالي الشمس تطلع والكلام ده، ده يدل على انها مخدومة عندها خدامين، وإلا لو كانت المرأة كنسائنا هي عاملة نفسها من بعد صلاة الفجر شغالة بقى صح العيال وتعمل الفطار وتوضب المش عارف مين والبتاع والكلام ده، لا ده يا ست مخدومة تنام وتصحى متأخر خالص تطلع تلاقي الأكل جاهز والعصير جاهز والمش عارفين، إذن هي مخدومة ما بتخدمش نفسها. فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح، يقال بعير قامح إذا جاء الماء فشرب ثم رفع فمه زهدا في الماء ما لبطن، وفي رواية وأشرب فأتقنح بالنون. قال لك القانح الذي يشرب بعد امتلاء، شرب وخلاص اتقمح، شرب وملى بطنه وخلصنا، لا اتقنح دي يعني يشرب لحد ما يتنح، ها ما هو اتقنح بقى ده يوم يقول له ايه بعد ما شرب وملى بطنه يقول له معلش الكوبايه دي يا عم خلاص بطنه هتنفجر معلش عشان خاطر اشرب بس الكوبايه دي، او كل معلش اجبر له بهذا الديك، ها ما لا يوجد في بطن موضوع لقدم معلش عشان خاطر انا كل ما تتحايل عليه ما بتحبه نفسه ياكل ومش عارف ايه الكلام ده، فشوف يعني مخدومه وتمام التمام وتاكل براحتها ولا حد يعدلها في اللاع ولا يبص لها اكلت كام ولا عملت ايه ولا حدوته دي. واشرب فاتقمح ام ابي زرع، فما ام ابي زرع، هل تعرفون شيئا عن هذه السيده الفاضله؟ وحيث أنكم لا تعرفون شيئا أنا أقول عكومها رداح وبيتها فساح، الخير باصص من البيت زي ما بيقولوا، العكوم اللي هي الشولة

ولا تجعل بيتنا تعشيشا، نظيفا، بيتنا ليس كعش الطائر ريش وحشيش وأش، لا، بيتنا ليس كعش الطائر، إنما بيتنا إيه؟ بيتنا نظيف. في بعض الروايات خارج الصحيحين قالت وظلت تتكلم حتى وصفت كلب أبي زرع. شوف بقى الحب، ما سبيتش حتى الكلب، وانا كان بصراحة نفسي وانا بلف في طرق الحديث اشوف قالت عن الكلب ده. كده الفصل الاولاني من حدوتة ام زرع. قالت فخرج ابو زرع والاوطاب تمخض، جمع وطب، الدنيا ربيع واللبن كتير، والوطب ده اللي بيحلبوا فيه اللبن من الجاموسة والبقرة والكلام ده، والجو جميل وبديع والكلام ده. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين. الفهد انت عارف ايه؟ رشيق وبتنطط كده وبتاع. يلعبان من تحت خصرها برمانتين. الشراح اختلفوا كتير قوي في القصة دي، قال لك الرمانتين اشارة الى نهبها او الى عظم عجيزتها، نايمة على ظهرها ففي يعني مسافة ما بين ظهرها والارض، العيال بين الرمانة كده يعدوها من تحت ظهرها ويلعبوا مع بعض كده يعني. ده كلام ايه؟ الشراح له كلام كتير في المسألة دي. فعجبوا المنظر ده، قال لك لا مانع ان نضمها الى الكتيبة. ها؟ ما هو يعني ما طيب ضمها للكتيبة، ما حصلش، يا ريته لما اتجوزها ساب ام زرع. قالت فطلقني ونكحها. السوق بتاعها ماشي سريع سريع سريع سريع، اتجوزت على طول ام زرع. قالت فنكحت بعده رجلا سريا بالسين، اي من سرات الناس واشرافهم، ركب شريا. الشري من الخيل، نوع جيد من انواع الخيل. كان الجماعة السراة الناس الهيلاي دول بيركبوه. وانت عارف الخيل اصلا متعجرف، الكبر مربوط بالخيل، الكبر مربوط بالخيل، فاللي يركب الخيل يحس انه انتفش لوحده كده من غير ما يعمل حاجة، يحس بالعظمة، يحس بالنخوة. عشان النبي كده، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه. والنبي عليه الصلاه والسلام قال الكبر والبطر في اهل الخيل والابل، والسكينه والوقار في اهل الغنم. غنم ايه؟ مدلدله ودانها وماشيه كده هو، ها، لا بها ولا عليها ومسكينه والكلام ده، ها. انما اللي راكب الخيل ده، ودي موجودة الآن، تلاقي مثلا اللي بيركبوا السيارات الفارهة وهو نازل من السيارة تحس انه لابس الفلوس، لابس ثمن السيارة، بينتقل اليه ثمن السيارة تلقائيا وينزل كده. في بعض الناس اللي ما كانوا دايما يشتروا سيارات جديدة، ما يركبش ابدا سيارة ما مر عليها سنة، يشتري على طول بتاع، بيقول لي انا كنت لما بنزل من السيارة بحس ان صدري يوم طالع قدامي كده لواحد منفوش، وعامل كده ونازل وبتاعه، مقفل الباب كده من ورا ارنانه كده وبتاعه ويمشي. واه بقى لو واحد بقى راكب عربيه من ماركت بقى اللي يحب النبي يزق زينا كده، وقدامه وهو عايز يعدي وبيديله انوار بقى وبتاعه وكلاكسات، وصاحبنا مش واخد باله، اول ما يعديهم مبرق له كده، باصص له كده، انت كده نظره احتقار ومش عارفين الكلام ده. المساله دي بتعدي على صاحبها على طول، بالذات الخيل، وده منصوص كلام النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت له، الكبر والبطر في اهل الخيل. وبعض العلماء بيقولوا ان الصفات قد تنتقل حتى لو من حيوان الى انسان، وهذا ليس يعني مقصورا على انه يركب بس، حتى بعض علماء التغذيه بيقول انت لو اكل لحم كثير او ادمنت اكل لحم حيوان معين، قد يكون بعض الصفات تنتقل، بعض صفات الحيوان ده للبني آدم. يعني مثلا لو بياكل ضان كتير ممكن ينطح، ها، عاد انتقلت له بقى